اللهم اجعل صيامي في صيام الصائمين، وقيامي في قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.